الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول ولا غول. ولا نوء ولا غول. قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الراء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة. وأصله التطير للسوانه والبوارح من الطير والضبع من الطير والضبع وغيرهما. والضباء وغيرهما. فكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا ولا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني: سألت ركبة بن العجاج، قلت: ما السانع؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامه هو الناطه والنطير، والذي يجيء من خلفك هو القاعدة والقعيد. قوله: وقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيرة. الطيرة المنهي عنها قد ورد فيها عدة أحاديث، فإنها نوع من الشرك، ولذلك جاء في الحديث: الطيرة شرك. والطيرة هي التشاؤم بالشيء، وكانت هذه العادة من عادات الجاهلية، أنهم يتشاءمون في بعض الحيوانات، ويتشاءمون في بعض الطيور، ويتشاءمون أيضاً في بعض الحيوانات عندما توليه ميامن أو مياسرة. فلذلك أفضلها الشارع صلى الله عليه وسلم، لأنها من عمل الجاهلية، ولأنها إساءة ظن بالله عز وجل، لأنه يتشاءم من هذا الشيء ويظن أن الشر يأتيه من جمل هذا الشيء، وهذا من عدم الاتكال على الله، لأنه لو اعتمد على الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى لعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله عليه. فلذلك كانوا في الجاهلية يتشاءمون من بعض الطيور، ويتشاءمون كثيرا من الغراب ومن صوت الغراب، وربما تشاءموا من بعض الحيوانات. ولذلك قال بعض أهل العلم: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعرب. فإذا مر أعرب تشاءم به، أو مكسور القرن تشاءم به. فهذه السوانح والبوارح، فما السانح هو ما ولاك ميامنة، يعني إذا أقبل عليه وتركه على اليمين فهذا السانح، فبعضهم إذا كان عن يمين تفاعل به وقال هذا خير ومشى في طريقه، وإن من ولاه مياسر أخذ ذات اليمين عنه وكان المتشائم عن يسار هذا الظبي مثلا أو هذا الطائر أو كذا فكذلك تشائم به، وهذا التشاؤم من أعمال الجاهلية لأنه لا يقع شيء إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء ما عندها الطائرة والغراب ينعب الغراب ما هو دليل عنه ولا تدري عنه. ولذلك لما مر طائر في حلقة ابن عباس رضي الله عنه وقال أحد الحاضرين سمع صوت الطائر فقال أحد الحاضرين خير خير، فنهره ابن عباس قال إيش خير؟ لا خير ولا شر، إيش عند هذا الطائر؟ فلا ينبغي أن تتفاءل به ولا أن تتشاءم منه، لا خير ولا شر، هذا طائر بحاله أنت لم ولا هو لم. وكذلك أيضا طاووس رحمه الله لما سمع إنسان لما مر غراب ونعد الغراب وقال خيرا قال لا خير ولا شر، هذا ما عنده لا خير ولا عنده شر. فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على غير الله أو يتشاءم بأحد، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إنما التشاؤم هذا غايته أن يكون ضعف إيمان متشائم الناحية، ومن ناحية الثانية يدخل عليه الهم ويدخل عليه الأمر، وهذا لا يجلب خيرا ولا يرد شرا. فيبغي للمؤمن أن يعتمد على الله ويتوكل عليه لأن هذا يقتضيه الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعدم التوكل أي لا نقل ضعف التوكل فهذا ضعف في الإيمان. وإلا فالمؤمن يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يتشاءم شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذه الأمور فقال لا خيرة ولا هامة ولا صبر، نفي للطيرة. ما هناك طيرة التي ترد؟ بعض الناس ربما يخرج من بيته لسفر أو غيره ثم مثلا يقابله حيوان مكسور القرن أو حيوان مكسور اليد والرجل فلما يتشاءم به، هذا ما عنده شيء ولا، فلا ينبغي أن يردك عن حاجتك، لأن إذا ردت عن حاجتك فهذا نوع من الشرك، لأنه جاء في الحديث إنما افطرة ما أنضاك أو ردك، هذه افطرة محرمة. لكن إذا مثلا وقع بنفسك شيء من غير اختيارك ولكنك ما بليته ولا كان في بالك ومشيت بطريقك وقلت مثلا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا يضرك. اللي ينفع في النفس من غير اختيارك لا تؤخذ به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذي يقع في نفسك من غير اختيارك هذا ما تؤخذ به، لكن المهم أنك إذا مثلا فعلت ردك عن حاجتك أو مثلا تكلمت تقول والله هذا تشاءم وهذه سفرة غير مبروكة وهذه ما يمكن نروح ونرجع وكذا، هذا هو الشيء المحرم الذي لا يجوز. ولذلك فإن مفطرة ما أنضاك وردك، فإذا شيء أنضاك بهذا فهذا هو التشاؤم والعياذ بالله هو الذي دخل في المحذور. والنبي يقول لا خيرة، الجاهلية إذا يتطيرون ويرجع عن حاجته أو كذا فالنبي الذي نفى هذا كان هذا ما يحصل، وإنما يحصل هذا من أهل الجاهلية سواء الجاهلية في وقت العرب أو الجاهلية لغيرهم مثل جاهلية فرعون وقوم فرعون فكذلك أيضا، لأنهم تطيروا بموسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يقول إنما طائرهم معهم أي طائرهم ليتطيرون منه، إنما وبسبب شؤمهم وبسبب ذنوبهم وبسبب ظلمهم لنفسهم لأنفسهم الله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذا. أما موسى عليه السلام فما منه إلا الخير لأنه يأمر بتوحيد الله ويأمر بطاعة الله وينهى عن الشرك بالله فهو كله خير، وهذا هو الذي بعدت الرسل من أجله وهو الذي خلق الخلق من أجله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأنبياء والمرسلين بعثوا من أجل توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا من موسى ومن معه، هذا إنما طيب. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون ونحن المحقون بذلك أهل لها، فهذا عندهم غرور من أنفسهم، ظنوا أنها لا أنهم كفوا لهذه الأمور وأنهم الجديرون وأحقون بها، وهذا أيضا غرور من أنفسهم، أنهم يظنون أن هذا جاء لأجل فضلهم ومكانتهم عند الله. ليس الأمر كذلك، إنما الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن ما يعطي الدين إلا من يحب. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لهذا، وهذا اللي احنا نستحق وهذا لنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، إذا أصابهم القحط وأصابتهم الأمراض وأصابتهم الآفات قالوا هذا، تطيروا بموسى، قالوا هذا من أجل موسى، لأن موسى ما جاء إلا بالخير، ولكنهم أساءوا أفضل. أولا أنهم جعلوا لأنفسهم مكانا وتكبروا على الناس، ووصفوا أنفسهم بأنهم الجديرون والحقيقون بكل خير وبكل نعمة، وهذا غرور منهم. ثم إنهم أيضا إذا جاءتهم السيئة ما رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى ذنوبهم وقالوا هذا بذنوبنا، لا، تكبروا وألصقوها بموسى عليه السلام، موسى ما أمر إلا بكل خير. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معها، لا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائر الذي أصابهم إنما هو من عند الله بسبب شمهم وبسبب معاصيهم وبسبب ازدراءهم لموسى عليه السلام وبسبب تكبرهم وإعجابهم بأنفسهم، إن الحسنات هم أهل لها وجديرون بها. أما الطيرة فإن الطيرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها نوع من الشرك إذا ردت الإنسان عن حاجته، أما إذا ردت فما ترده من حاجته. ويقال أيضا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فيوحد الله سبحانه وتعالى ويعلم أنما أصاب الإنسان فهو شيء بقضاء الله وقدره، ولكن ربما يكون هو السبب بظلمه ومعاصيه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يؤاخذون بأعمالهم. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابكم من مصيبة إلا ما كسبت أيديكم، فهو بسبب نفسه وبسبب كسب من المعاصي تصيب السيئات بذنوبه. فينبغي من حصل له شيء من هذا أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر، هذا الواجب المؤمن. أما هذه الطيور وهذه الأشياء السانح أو البارح أو الناطح أو النطيح أو القاعد أو القاعين، إن أقبل عليه سماه الناطح وتركوا على أيمن وسماه السانح، اتركوا على اسر سماه البارح وجمع خلفه سماه القاعد، كل هذه الخرافات الجاهلية التي نهانا صلى الله عليه وسلم عنها، ونهانا أن نتصف بشيء من أعمال الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه من أفاضل الصحابة، لما تكلم بكلمة انتقده فيها صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه الخصلة التي حصلت من خصال الجاهلية، فالطيرة نوع من خصال الجاهلية التي ينبغي أن نجتنبها، وينبغي الإنسان يتكل على الله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى. نعم. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. نعم مضي عليهم وقدر لهم هذا طائرهم، لكن طائرهم بسببهم هم، ولكنه قابلهم مقابل حينما تطيروا قال لا طير عليكم أنتم سيضرونكم ومعاصيكم، لما طائرهم معنا. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون. جهال لا يعلمون ولا يدرون عن هذه الأمور مع ما انطوت عليه قلوبهم من التكذيب للرسل ومن الازدراء لهم ومن اعجابهم بانفسهم وهم على لا شيء. ولو فهموا وعقلوا لعلموا انه ليس فيما جاء به، ليس فيما جاء به موسى عليه السلام الا الخير والبركه والسعاده والفلاح لمن امن به واتبع قوله. جاء به موسى عليه السلام وكذلك بقية المرسلين ما جاءوا به في الواقع والسعادة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ولكن هؤلاء لا يعلمون، ولكنهم والعياذ بالله أنانيون، فهم يقولون نحن ونحن وأنا وأنا أنا كذا أنا كذا، هذا من أنانية واحتقارهم لأنبياء الله ورسله. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فها حياة طيبة للمؤمن، وهذا هو الذي حصلت له السعادة في الدنيا ويحصل له سعادة الآخرة، لأن الله يقول ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا يوم القيامة، والسعادة إنما تكون لهم. أما غير المؤمن فهو في شقاء في حياته وبعد مماته، لأنه في حياته دواما يتضجر ويتطير من الناس ويظن أن ما أصابه أمه بسبب فلان عن فلان، ولا عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. أما المؤمن فهو إذا أصابه خير حمد الله وأثنى عليه وشكره فأجره الله على ذلك، وإن أصابه خلاف ذلك صبر واحتسب وعلم أن هذا من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فصبر واحتسب وعوضه الله في ذلك الخير في الدنيا وفي الآخرة، فيبقى منشرح الصدر لأنه نصبته مصيبة ينتظر من الله التعويض راضي ومسلم، وإن نصبته حسنة اطمأن بها وعلم أيضا أن هذا من عند الله ولم توجب له أيضا أن يتكبر ويترفع على الناس ويقول هذا من أجلي وهذا، لا يعلم أن هذا شيء من فضل الله لا بفضله ولا بحوله ولا بقوته. ولذلك قابلها للدعاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا، اللهم لا يأتي بالحسنة إلا الخير، خير الدنيا وخير الآخرة لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ما يبعد الشر عنه ولا يتم لك الخير إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بك، ما هو بسبب قوتك أن تحصل الخير ولا بسبب عقلك ولا بسبب تجاربك ولا بسبب شطارتك في البيع والشراء أو غير ذلك، لا هذا من الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تتحول حالك من حالة إلى حالة إلا بأمر الله وبقوته سبحانه، إن كنت في حالة شر وبؤس وتتحول إلى خير فهذا من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ما لك قدرة ولا لك قوة على أنك تغري نفسك أو أنك تنجي نفسك من المرض أو تنجي نفسك من المكروه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال اللهم لا يأتي بالحسنة إلا ولا يدفع السيئات إلا، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، المعنى حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغضكم وعدوانكم. دقيقنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر البغي الظالم معه، فما وقع به فما وقع به طائره معه، وطائره بغيه معه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الباغي: إنما بغيكم على أنفسكم. وكذلك من يمكر ويمكر ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنما بغيكم على أنفسكم، فالباغي أو الطاغي أو الظالم سينتقم الله سبحانه وتعالى من هنا. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وقدره وحكمته وعدله. وقوله نعم سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم وأعطاهم من النعم التي لا تحصى. لو فكر الإنسان بالنعم التي في نفسه ما أحصاها، لو فكر بنعمة العقل الذي أعطاه الله، فكر بنعمة السمع الذي أعطاه الله، فكر بنعمة البصر التي أعطاه الله، فكر بنعمة اليد التي يعمل بها ويبتش بها، فكر بنعمة الرجل التي يسير ويذهب ويأتي عليها، فكر بهذه النعم التي في جسمه فقط، كان لا يستطيع أن يقوم بشكر شيء منها، فليتذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. هل هو خالق لنفسه؟ من خلق نفسه؟ ولا ركب بنفسه السمع، ولا ركب بنفسه البصر، ولا ركب العقلية، ولا ركب التفكير، كل هذا من الله. فينسى، ينسى ما أعطاه الله من النعم بنفسه، وما أعطاه الله من النعم من الصحة والعافية والرزق، ينسى كل هذا ويقول هذا لنا، هذا بسببي أنا وأنا. هذه الأنانية والعياذ بالله التي يقول في فرعون: أنا ربكم الأكرم، ما لكم من إله غيري، أنا ربكم. الآن يعني بالمؤمن أن يدخل بأمور منهم الجاهلية ما كان، وليأخذ حذرة من أن يشارك الجاهلية في شيء من أعمالهم. والله سبحانه وتعالى من عليه بالإيمان ومن عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فليتذكر بما صلى الله عليه وينشرح صدره بهذا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليغفر وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم لما خلقه فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. يقول سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا ينبغي للإنسان أن يتشاءم ولا يتطير، لا يتشاءم بعض الناس والعياذ بالله يتشاءم من أصحاب العاهات، إذا رأى إنسانا أعرج أو رأى إنسانا أعمى أو رأى إنسانا في أمر من الأمور تشاءم به والعياذ بالله. هذا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلك مثله، لو شاء الله لعافاه وجعلك مثله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى الإنسان مبتلى، من رأى منكم مبتلى فليقل: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. يتذكر نعمة الله عليه ويحمد الله ويشكر على ذلك، ولكن يقول هذا سرا بينه وبين نفسه ولا يسمع المبتلى. ما ينبغي أن يسمع المبتلى، لأنه إذا أسمعه يكون نوع من الشماتة به، فلا يتشمت به، ولكن يقول بنفسه يحمد الله ويرجع إلى الله ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. ولا يسمع صاحب العاهة، لأنه إذا أسمعه فهذا يصير نوع من التشمت، ولا ينبغي يتشمت. لا تبغي الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فإذا تشمت الشخص لأجل أمر من الأمور ما هو بيده، إذا تشمت به فهو لا تأمن أن الله سبحانه وتعالى يبتليك بمثله أو يعافيه إلا سبحانه من هذه البلوى، ويبتليك أنت بها. فليكن المؤمن على حذر وخوف من الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على النعم ولا يتشمت بعباد الله. وقوله أين ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. نعم مسرفون على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. لما ذكرناكم يقول موسى عليه السلام لما ذكرناكم بطاعة الله ذكرناكم بتوحيد الله وأمرناكم بعبادة الله الذي خلقكم من أجل عبادته تشعمتم بنا وأنتم مشؤومون. لا بل أنتم قوم مسرفون أسرفتم على أنفسكم بعمل الذنوب وبعمل المعاصي واتهام الأنبياء والمرسلين بالتشاؤم. فكل هذا من أعمال الجاهلية والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هناك طيارة فلا تطيرون به هذا الشيء المنفي فلا يدخل في نفوسكم ولا هذا من أعمال الجاهلية. هذا الطائر ما عنده شيء أو هذا السارح أو البارح ما ينفعك ولا يضرك فلا تتشاءم منه لا طيرة ولا هامة. والهامة كذلك إذا طير من طيور الليل بعضهم يقول أنها ألبومة بعض الناس يتشاءمون منها وهذا أيضا من الطيرة ولا صفر قيل أنه مرض دود يصيب البطن وأنه يعدي وقيل أن المراد ولا صفر هي التشاؤم بشهر صفر لأنهم ربما تشاءموا بشهر صفر. فالنبي أبطل هذه الأمور كلها أبطل الطيرة وأبطل الهامة وأبطل الصفر. وإن هذه كلها أمور يتخيلها أهل الجاهلية فجدير بالمؤمن أن يعتمد على الله ويتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن هذه الأمور لا تأتي بشيء لا تأتي لك بخير ولا تأتي لك بشر. هذا مخلوق من سائر المخلوقات على ما كان عليه أو دار عنه فلا تدار عنه حاله وعند حالك. فهذا من ضعف اليقين ومن الأعمال الجاهلية التي يجب على المؤمن أن يجتنبها. قوله لا عدوى قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالدعوى. نعم عدوى يعني هذا العدوى كونه مثلا يأتي هذا مرض يسأل المريض ويخشى من العدوى هذا شيء بيد الله هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لا عدوى يعني لا أن العدوى نفسها تعمل شيئا إنما إذا وقع شيء بسببه فهو الله بقدر سبحانه وتعالى هذا بقدر قدر الله سبحانه وتعالى ولا نفس العدوى ما تعمل شيء لأن ما هناك شيء يستطيع يعمل إلا الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى مؤثرة إلا إذا أراد الله إذا أراد الله تمت وإذا ما أراد الله ما تمت العدوى. فلا ينبغي الإنسان أن يجزم إن هذا المرض يعدي وإن هذا لابد من أنه يعدي له قد يخالف هذا المريض ولا تحصله العدوى إنما هذا بأمر الله وبقدر الله لكن إذا أراد الله تكون سبب وإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى مهما كان فهي لا تؤثر ولا تضر. يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. قوله ولا طيرة قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا. نعم يعني يحتمل أن تكون لا نهيا أو نافيا يحتمل أن يكون ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة يعني نفي أنكم لا تعملون هذه الأمور لا تعتقدون بالطيرة ولا تعتقدون بالعدوى ولا تعتقدون هذا نهي من الله ويحتمل أنه نفي لا عدوى لا تحصل عدوى ولا طيرة لا تحصل طيرة فهذا فهي يعني لا في قول على أنها ناهية في قول على أنها نافية والنفي أبلغ من النهي في هذا الموضوع نفى الرسول وجود هذه الأشياء أبدا. أي لا تطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك أصلا وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع. نعم والنهي يقول الرسول نهى لا تعمل مثل ما نحن نهى الجاهلية لأنت مؤمن ولا فالنفي أبلغ يعني سواء أهل الجاهلية أو غيرهم ليس طيرها إلى صدر ولد ليس فيها شيء من ذلك. والنهي إنما يدل على المنع منه. قال إكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. لا يعتقد، لأنهم إذا سمعوا صوت الغراب يسمونه غراب البيت، وأنه ربما إذا سمع تشاؤم منه ربما قال هذا ينعل نفسه، لا سيما إذا مثلا وقع على بيته أو وقعت البوم على بيته، يعتقدون اعتقاد جاهلية إذا وقع الغراب وقعت البوم قال هذا ينعل لنفسه أو هذا يموت أحد منها بيتي أو كذا وكذا. كل هذه من مساوس الجاهلية ومن أعمال الجاهلية، فيترفع المؤمن عن مشابهات الجاهلية ويعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما أصابك لم يكن وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل: خيرا. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ نعم لا خير ولا شر عند هذا. ولذلك كانوا الجاهلية يسمون الغراب غراب البين، والبين معناه والانقطاع والفرقة، إذا سمعوا قال هذا يخرج بيننا، ما عنده هذا الصوت إلا هذا، لا عنده تفرقة ولا عنده جمع ولا عنده أي شيء، لكن هذه من أمور الجاهلية وأعمال الجاهلية. وأي خير عند هذا؟ كان الإخوان أحد عنده مسألة نقرب شوي ساعة هنا. نعم تفضل. شنو هذا؟ تمام. الدكتور هو الغول.